بعضهم قد يكون كما لا قدر الله سبحانه فينال به العذاب القضاء من الله. المسجد في هذا المرض. نعم. المسح المرء يبني على الشيء السائل أو المتلقف بإلهامه كالتمسيح والتمسح، والقول الحسن ممن يقدع به كالتمسيح والمشح والقطع، وأن يقرأ الله الشيء مباركا أو ملعونا ضده، والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والدرع كالمساحة بالكسر، وأن تسير الإبل يومها وأن تبعدها وتكبرها وتهزلها كالتمسيح، وبالكسر الجلاس والجادة كالجن المشهور، وبالكسر البلاس والجادة البلاس نعم جن المشهور، وبالتحريم احتراق بعض الركبة بخشونة الثوب أو استكاك الركبتين، والنعت أمسح ومسحا. والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم بركته، وذكرت في اشتقاقه 50 قولا من شرحه لمشارق الانوار وغيره، والدجال لشؤمه او هو كستين، والقطعه من الفضه، والعرق والصديق، والدرهم الاطلس، والممسوح بمثل الدهن، وبالبركه وبالشؤم، والكثير السياحه كالمسيح كستين، والكثير الجماع كالناسح، والممسوح الوجه، والمنجيل الأقشن، والكذاب كالناسح، والممسح والتمسح بكسر أولهما، والتمسح بكسر أولهما، والمسحاء الأرض المستوية ذات حصن صغار، والأرض الرسحاء، والأرض الحمراء، والمرأة لا أقمص لها، والتي مالك بينها حجم، والعوراء والبقاء التي لا تكون عينها ملوثة، والسيارة في سياحتها، والكذابة وتماسحا تصادقا أو تبايعا فتصافقا، وماسحا لا ينا في القول رشا، والتمسح المال الخبيث والمداهن، والتمساح وهو خلق كالسلحفاة ضخم يكون بنور مصر ولنهر مطران، والمسيحة الذئاب والقوس جمعه مسائح، وواد قرب مر الظهران وعليه مسحة من جمال أو هبال شيء منه، وللمسحة ضرير بن عبد الله البجري، والنشوح الذهاب في الأرض، وتل ماسح موضع لقيم سرير، وانكسح السلك السلة، والمنشوح بالضم كل خشبة طويلة بالسفينة، وهو يتمسح به أي يتبرك به من فضله، وفلان يتمسح أي لا شيء معه كأنه يمسح ذراعيه. ما تعرض للشيخ ما تعرض للشيخ طالع النحيح من غير الحديث من مع البحار من الجنوب. نعم المقصودها أشياء يعني تشكل الجفن لكنها أشياء خبيثة، إما من أشياء فيها نار وفيها أدم لأنها ضد ما يقابل المؤمن صلى الله عليه وسلم بلاسه نعم بلاسه بلاسه كان أكفان سود نعم قال كأنها أكفان سود مسوح عن الأسود كل النصارى كانوا لابد فيها شيء من الألعب والناس لابد فيها شيء من الألعب يعني تقوم كفل يطيب نعم هؤلاء مسوح كانها شيء يعني فيه رسولة في السواد الظاهر نعم ظهر انه في السواد ما يكفي لا على السواد زياده على السواد ثم الله اعلم نعم ولا الروح هل كفى السواد على المؤمن الروح الى نعم الروح الى نعم معناها حقيقي ولا في الحقيقه هي يتابع مع الملائكه ملائكه الغضب المؤمن الكافر وملائكه الرحمن المؤمن نعم نعم البلس محرقة من لا خير عنده أو عنده بلاس وشر، وثمر التكوين والتين نفسه، وبضمتين جبل أحمر بجلاب محال، والعدس المأكول كالبلس، وكتقل المجلس السافر على نفسه، وكسحاب المسك ينبغي جلس هو البلد في سحابه المسح ينبغي جلس وبائعه بلاس وموضعه دمشق وبلد بين واسطه وقصر المسح بلاس وبلاس المسح كل واحد يمسح والاخر ما اثبات هذا الشيء. نعم استدل لعذاب القبر بالايتين السابقتين والنعيم فيه يعني شيء من القران يمكن استدلاله هذا من باب اولى هو من باب اولى بعض المستدل عن تكريم من الاولى في النعيم والنعيم عمه نعيم الدنيا ونعيم القبر ونعيم الاخره في الدور الثلاثه. نعم. قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به بالبرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لن تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خفق رعالهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا فالنوم أخو الموت فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة وليس كما قال الشاعر فإن هذا التعلق كله صحيح فإن الروح لها للجسد خمسة أنواع من التعلق خمسة أنواع لا شك مثل ما قال الشاعر التعلق الأول تعلقها بالحين وجوده في بطن أمه وحركته في بطن أمه وقلنا فيه روحا بها صارت حركته في بطن أمه والتعلق الثاني بعد الانفصال بعد الولادة وهذا التعلق يقوى ويشتد مع الولد بكبره وقوته والتعلق الثالث تعلقها به النوم من الإنام فإنها تعلق به ليس بميت وإن كان النبخ الموت لكنه موت أخف فلا تعلق به وبه بقية حياة حتى تعود إليه التعلق الرابع تعلقها به البرزخ بعد الموت فإنها تعاد إليه حولة خاصة حتى يسأل عن ربه وعن دينه ويسمع القرآن عنه فيما يغلظ ويحس بالنعيم والعذاب في هذا التعلق هل ليس له نصيبه والروح لها نصيبها وبالحديث ما من سلم من أحد سلم إلا رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام هذا له تعلق وجاء بهذا المعنى في بعض الروايات ما من أحد يسوء أخا له ينعيه الدنيا إلا رد وسلم عليه رد الله عليه الروح حتى أرد عليه السلام وإن كان شهاده ضعف لكن المقصود له تعلق والخامس التعلق الاخير التعلق الاكمل وهو تعلقها به في الجنه وفي النار بعد البعث والنشور وهذا اكبر التعلقات لان التعلق ليس بعده انفصال وليس بعده موت هو تعلق مستمر ابد الاباد اما في الجنه واما في النار وهذا اكبر التعلقات واتمها. نعم في ادوار القبر موجودة حتى يشير هذه الروح هي نفسها يعني تتصور معه هي روح هو هي هي هي روحه صغيرة وكبيرة. شكرا الله عزيزي. وليس السؤال في القبر الروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيحة ترد القولين وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ بالفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل المقصود من هذا أن أصل كل شر في الوجود من بدعة ومعصية وغير ذلك، وأصلها سوء الفهم عن الله وسوء البصيرة وقلة العلم، وإذا انضم إلى هذا اتباع الهوى، يعني سوء القصد، تضاعف الشر وعظم الشر. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا داء الكفار، اتباع الظن، قلة العلم، قلة البصيرة، وسوء الفهم. وما تهوى الأنفس هذا سوء القصد. فبناء كل شر وكل فساد في الدنيا والآخرة على هذين الأمرين، على قلة العلم وسوء الفهم، وعلى سوء القصد وعدم إخلاص القصد لله وحده سبحانه وتعالى. فإن اجتمع الإنسان قلة علم مع اتباع الهوى تم فساد صلى الله عليه وسلم، وتمت الخسارة. وإذا رزق الله العبد المعرفة تامة بما قاله الله ورسوله والفهم الصحيح بما قاله الله ورسوله مع حسن القصد ومع الرغبة في الخير والبعد عن الهوى، كان ذلك أقرب إلى السلامة وأقرب إلى حسن العقل. فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للحق، وأنه حق لا مرية فيه، مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه. وبهذا يتبين أن الروح والجسد مصطحبين، لكن تعلق الروح بالبدن في الدنيا أعظم من تعلقها بالبدن في البرزخ. والنعيم والعذاب والأحكام في الدنيا أكثر تعلقا بالبدن، وفي البرزخ أكثر تعلقا بالروح، فيتعذب وتنعم أكثر والبدن له نصيب. أما في الآخرة فيتعلق له بهما جميعا، النعيم والعذاب بهما جميعا تعلقا كاملا، فإن الروح تجتمع بالبدن ولا تفارقه أبدا، لا نوم ولا موت. الروح مصاحبة البدن في الآخرة مصاحبة كاملة، لأنه هناك ليس هناك نوم وليس هناك سكر وليس هناك موت، فتعلق الروح في الآخرة تعلق كامل تام. أما في الدنيا فيعتريه النوم، يعتريه السكر، يعتريه أشياء أخرى. ثم الموت بعد ذلك. وفي البرزخ تنفصل الروح وتكون العذاب والنعيم أكثر ويكون نصيب الجسد أقل، وفي الآخرة يكون النعيم والعذاب لهما جميعا كاملا تاما، واتصال الروح بالجسد كامل يوم القيامة، وفي الآخرة في الجنة وفي النار ليس هناك موت ولا نوم ولا غير ذلك ما يفصل الروح عن الجسد، بل اتصالها به اتصال تام يوم القيامة وفي الجنة أو في النار. والله المستعان. نحن ولا نعم. وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن في النار أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا، له شاهد في الدنيا، له شاهد في الحياة. الإنسان قد نعم في قبره ويعذب ومن حوله لا يشعر بشيء، وقد يكون الميت بين الناس في نعيم أو في عذاب لم يدفن ولا يشعر به الناس. وهكذا في الحياة الدنيا، الإنسان في نومه قد يعذب في النوم وينعم في النوم ومن حوله لا يشعر بشيء، وفي عذاب في نومه في أشياء كثيرة مؤذية في نومه، إذا صحى من نومه وجد راحة عظيمة من ذلك العذاب في النوم، مما يعرض عليه ومما يؤذى به في النوم. وقد يكون في نعيم في النوم، في راحة وسرور وأحلام طيبة إلى غير هذا، ومن حوله لا يشعر بشيء. فكيف بالحال الآخرة؟ فإنما البرزة خبره لا يقارن ما في الدنيا ولا يدان ما في الدنيا. فليس من شرط عذابه ونعيم البرزخ أن يعلمه جيرانه أو الناس، هذا شيء خاص. الله جل وعلا يوصله إلى الروح ويوصله إلى الجسد، وإن كان أهل الدنيا لا يشعرون بذلك، ولا من حوله من الأحياء ولا من حوله من الأموات. نعم. اللهم استعان. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. قال أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس لكن دون قوله ما أسمع. قطعة من حديث أخرجه مسلم: في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. وأحمد من حديث زيد بن ثابت. وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم وأحمد والنسائي. نعم. الله المستعان. وهذا من رحمة الله أنه لم يسمعنا عذاب المعذبين، ولا أسمع الناس عذاب المعذبين في قبورهم لما تهنأوا بنوم ولا بعيش، ولا تكدرت عليهم هذه الدنيا إذا سمعوا على المعذبين من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم وغيرهم. ولكن من رحمة الله أن الله أخفى علينا ذلك، وهذا من إحسان سبحانه وتعالى. نعم. الله زيادة ما أسمع يعني ليست كأنها ليس الرواية على ما ذكر الذي أسمع. نعم. مثل الذي أسمع، ما فيه ما أسمع. ما هو معنى الذي ما أسمع؟ معنى الذي أسمع. نعم. نعم. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. ثبوت ذلك بالنسبة للبهائم. يجد فيما يسمعه ويسمعه كل شيء إلى الإنسان. نعم. ولا سمع الإنسان لا صحيح. نعم. يدل على أنه يسمعه كل شيء، ما استثناء إلى الإنسان. ثبات الله ثقلين. إذا يذكر أن أبا العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سأله بعض الناس قال إن نذهب إلى يصيب الخيل بعض المرض في بطونها فيذهبون بها إلى قبور معروفة فيصيبها الإسهال وتلقي ما في بطونها يظنون أن هذا من بركة هذه القبور. قال لا، هذه قبور قبور من قبور النصارى وكذا وكذا معذبون، فإذا ذهبتم بها إليهم وسمعت تلك الأحوال في القبور أصابها ما أصابها من إسهالها وإخراج ما في بطونها من الروعة والخوف مما تسمع، فلهذا يصيبها ما يصيبها من إخراج ما في بطونها لا لأنهم مباركون بل لأنهم معذبون. وأبلغ من هذا الحديث الصحيح يسمع كل شيء إلا الثقلين. ربما إلا الإنسان. نعم، وجود بعض الحيوانات في المقابر يا شيخ. نعم، بعض الحيوانات تعيش في المقابر، ناكل مقبرة معذبة أو ما كل مقبرة معذبة. نعم نعم، الله المستعان. عدم ورود لفظة الذي أسمع في مسلم يعني عن صحته هذا يحتاج إلى تدبر أو يحتاج إلى تأمل يعني مراجعة أو يحتاج إلى تتبع. نعم، المسلم لغيره. نعم، وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. بارك الله فيك. الله عنك. الحكايات والأخبار التي تروى في مشاهدة بعض الناس لشيء من نعيم هذا واقع ذكره صاحب ذكره بالرجل رحمه الله وغيره ذكره بالرجل في أهوال القبور والتذكرة قرب التذكرة والسفاري في البحور الزاخرة وغيرهم ذكروا أشياء من هذا كثيرة. الرجل ذكر من هذا أشياء من أهوال القبور أطلع الله من النساء على ما يشاء سبحانه وتعالى عبرة للعظمة والتذكر مثل ما أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين قال إنهما لا يعذبان ويعذب الكبير أما أحدهما كان لا يستمع الأول وأما الآخر كان يمشي بالمنينة هذا مما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله السلامة والسلامة. ولا في غلامة مولاه كثرة إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا أشياء من هذا أنا رضيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاك الله خير. يعني مدينة وصلت الحوادث هذه الثلاجة يعني الشور الطالع يحصلون على أولياء هل يسألون الثلاجة هل يسألون الله أعلم. نعم نعم، السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول الجماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال، وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يقطع به ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع. جوابه أنه نوعان، منهما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشرة. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح هذه المسألة وقع فيها محل نظر، لأن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق، وأما كون العذاب مستمرا حتى يبعث يوم القيامة هذا يحتاج إلى دليل واضح. فإن قوله سبحانه عن النار والأرض عن غدوه وعشية قد يظهر منه خلاف المدعى، فقال النار لها دائما وغدوه وعشية، فيظهر من ذلك أن هناك فترات برزخ، فإذا كان ألف العون له فترات فيظهر من باب أولى. وليس في أخبار المنكر والأكيد ما أصرهم بذلك، في حديث يفتح له باب الى النار فياتيهم من سمومها وعذابها، ليس بالصريح لان ذلك السبب حتى يبعث، بل قد يحتمل يكون هناك فترات. فالحاصل ان علينا ان نؤمن بان عذاب القبر حق ونعيمه حق، واما يكون قد يفتر بعض الشيء عن بعض الناس او ما يفتر في عذاب القبر هذا امر الى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الحقائق جل وعلا سبحانه وتعالى. نعم، عذاب الحق عذاب القبر حق ونعيمه حق بالنص والاجماع، اما استمرار العذاب للعصاة او للكفار دائما حتى يبعثوا لا يفتر عنهم في القبر شيء هذا هو محل النظر. نعم. وقيل ان ارواح المؤمنين بفناء الجنه على بابها ياتيهم من الأرواح. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، وأما الأطفال كذلك الأقرب الأطفال أنه لا يمتحنون لأنه غير مكلفين، فالأقرب في الأطفال أنه غير ممتحنين، وإنما الامتحان لأهل التكليف الذين رحمك الله لهم عذاب وعقاب، أما هؤلاء فهم غير مكلفين وليسوا من أهل التكليف، فالأقرب والله أعلم أنهم غير مكلفين غير ممتحنين بالأمور. نعم. وأطفال المشركين والمسلمين ظاهر العموم لأنه غير مكلفين، أطفال المؤمنين تبع أهله إلى الجنة، وأطفال الكفار مثل ما قال الله مثل ما قال فيهم الله أعلم بما كانوا عليه يمتحن يوم القيامة. نعم. قوله في سؤال نكير خاص بهذه الأمة هذا محل الله يرضى، والأقرب من هذه الأمة قد تبتلى في إن هذه تبتلى في قبولها يعني. هذا ظاهره أنه خاص بالأمة هذه. نعم. قال قريبا ومثل مثل المسيح الدجال في القرآن من ربك ما دينك، ظاهره أنه خاص بهذه الأمة. نعم. أمة الدعوة يعني. نعم. نعم نعم. وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت، وقال الطائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك، وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت، وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس، وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت، وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم تحت جند إبليس. صواب جند. نعم. صواب العبارة تحت جندي. ما أعرف. والبرهوت هذا. لا ضبط ما عليك عليهم ضبطها في بيت طاووس براهوت براه أولها فصل بع براه براه. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وقالت فرقة مستقرها العدم المحض. الصواب أن القول الأول، الصواب القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار نعوذ بالله، حتى يردها الله إلى أجساده سبحانه وتعالى. أرواح المؤمنين في الجنة كما جاء به النص الصحيح الصحيح من حديث الشهداء أن أرواحهم في الجنة تصرف حديث الشاعر رواه مسلم ترجع إلى قناة معلقة في العرش، وأرواح المؤمنين طائر في علقة سيد الجنة كما رواه أحمد رسالة زيد عن مالك عن الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته لا بأس به صحيح. وكذلك ظاهر الأخبار العامة الدالة على أنه في نعيم وأن الكفار في عذاب، وهكذا عمق قوله جل وعلا: إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، كلها دالة على أن أرواح المؤمنين في الجنة وفي نعيم وأرواح الكفار في النار حتى ترد إلى أجسادها. هذا هو القول الأول وهو الصواب. نعم. براهوت نعم. براهوت كجمل واد أو بئر بحضرموت. بس ما ذكر غيره. براهوت نعم. نعم. قوله تسلم على جميع. هذا أول ما له مع الجميع. نعم. نعم. وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن في حياته وإدراكه، وقوله مخالف للكتاب والسنة. وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح. وهذا قول التناسقية منكري المعاد، وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها، ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم التفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم. ومنها أرواح في حواصل طير الخض تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه، كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا. وهذا شيء مؤقت، هذا شيء مؤقت، حبس في الدين شيء مؤقت ثم يزول لقضاء الدين. المقصود أن الحديث الصحيح جاء بأن روح الشهداء في الجنة شهداء في المعركة شهداء قتلى في سبيل الله كأجواء في طير الخض، حفظهم الله على أجسادهم بهذه النور الخض التي تحمل أرواحهم وتسحب الجنة حيث شاءت، ثم تعود إلى قناة معلقة في العرش. وأما أرواح المؤمنين فهي نفسها طائر، يعني جعلها الله جل وعلا في شكل طائر يعلق بسبب الجنة، يعني يأكل منها ويرعى منها ويأكل منها حتى رده الله إلى جسدنا. سمعناك يا شيخ، الحديث هذا مو في الصحيح. حديث ابن درداء. نعم. الحديث هذا مو في الصحيح. نعم. الحديث الأخير هذا مو في الصحيح. لا، هذا في رواه أحمد وجماعة من طريق الشافعي عن مالك اللي الصحيح حديثه. لا، الحديث الأخير اللي عنده. حديث الخضر. حديث الشهداء يعني. رواه مسلم الصحيح. اللي قول إلا الدين سار اللي في جبريل وآله. وغالب ظننا في الصحيح. هذا هو الحديث الأخير اللي رواه أحمد والترمذي نفسه المؤمن المعلقة في بينه حتى يطلع عنه. وقالنا نسبه إلى أحمد وقال في الحاشية الصحيح. نعم. شو؟ الحديث. الدين. الحديث نعم. نعم. إلى الأصل الصحيح. الأصل الصحيح. الدين في أخبار. السؤال يوم بدر. نعم. أظن في الصحيح في أحد الصحيحين. نعم. كان الأرناؤوط ما علق عليه ولا نذكرناه. ما تعرض شيء. نعم. ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. كل هذه أشياء عارفة. الأصل هو الأول. نعم. من يحب صاحبه؟ الله أعلم. ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم. وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير الخضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من الذهب مظلة في ظل العرش. الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنه نعم قال صحيح وأخرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. الله أكبر. لا ما لا الله جعل أصل قد تكون مضل له معلقة جنه. أخذه أحمد وأبو داود في الجهاد عندك أرناول؟ دعوا فضل الشهادة وتمامه فلما وجدوا ارفع صوتك ارفع صوتك. أخرجه أحمد وأبو داود في الجهاد دعوا فضل الشهادة وتمامه فلما وجدوا طيب مأكلهم وشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أننا أحياء نرزق لأن لا يشهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه وتعالى أنا أبلغهم عنكم. قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وأخرجهم من حديث ابن مسعود مسلم في الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون والترمذي وابن ماجه والدارمي انتهى. إلا ما لا مضل له ليكما ما تكلم فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاظهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. تقدم فقوله عليه قال صحيح وقد مضى. قال أخرجه النسائي في جنائز باب أرواح المؤمنين وابن ماجه في الزهد باب ذكر القبر والبلى ومالك الجنائز والبلى ومالك الجنائز باب جامع الجنائز. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك بلفظ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. الأفصح حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وإسناده صحيح. فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره. وثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به له لا يشاركه فيه من هو دونه، والله أعلم. وحرم الله العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول المدة، والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول. هذه الأمور ليس لها ضابط معروف في جهة السنة، وهي بقاء الأجساد في القبور، هذا ليس له ضابط معروف في السنة، قد تبقى طويلة وقد تبقى قليلا، أجساد الشهداء وغيرهم. إنما جاء الحديث عن أوس بن أوس قال: إن الله حرم على أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا رواه أحمد في السنن، ولا بأس بإسناده جملة، ولا يستغرب أن يختص الأنبياء بهذا الشيء. وأما غيرهم فقد يبقى منتهى طويلة وقد يبلى، والقاعدة أن ابن آدم يبلى إلا عند الذنب، كل شيء من آدم يبلى إلا عند الذنب، هذا معروف بالنصوص وفي الواقع أيضا. وقد تأخر بعض الأجساد ولا تبلى، كما في قصة الشهداء الذين أخبر عنهم في أول خلافة معاوية سنة 43، ووجدوا على حالهم أجساد ربع على حالهم لم يتغيرهم شيء. وفي قصة عبد الله بن عمرو قال الجهاد لما نقلهم محلا وجدوا لم يتغيروا شيء إلا شعيرات حول أذنه، وأخبر أنهم بدنتهم أنهم شاهدوا أجسادا باقية على حالها في قبورها لم تتغير بعد مدة طويل، هذا لله في حكمة سبحانه وتعالى. نعم، عفى الله عنك. والمهم أن المؤمنين أرواحا وأجسادا منعمون تنعيما لا يعقله من يشاهدكم، والكفار معذبون وإن لم يطلع الناس على عذابهم وأفاق الله عنهم. هذا هو الأمر المقطوع بالمعلوم من الدين بالضرورة من الأدلة الشرعية. فأولياء الله ورسله وطاعته في نعيم في الدنيا والآخرة، وأعذابه في شقاء وشر وعذاب في الدنيا والآخرة، وإن لم يشعر بذلك من جاورهم في مساكنهم وقبورهم. نعم، نسأل الله السلامة. قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة. تعلم على بحر ما عندكش لا أشعر بعيد الحضر إلا موجود. نعم وقوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام يقول: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن حديث أوس بن عوس وإسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وحسنه المنذري والحافظ بن حجر، وصححه النووي في الأذكار، وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه، وآخر من حديث أبي أمامة عند الدرداء. انتهى. لا يخرج تلميذ، وأظن التلميذ خرج أيضا، أو ما يخرج تلميذ، أظن أنه خرج. نعم.

أنه لا بد منه، لأن الله عز وجل هو الحكم والعدل. وكثير من هؤلاء الناس يظلمون ويجورون ويتعدون الحدود ويموتون على حالهم، فلا بد لهم من جزاء، لا بد لهم من جزاء إزاء ما فعلوا في الدنيا وما ظلموا في الدنيا. والآخرون يعملون الصالحات ويجتهدون في الخيرات ويفوتهم أشياء مما يعطاهم وينعمون في هذه الدنيا، فلا بد لهم من جزاء في الآخرة على تلك الأعمال الطيبة والجهاد في سبيل الحق، فلا بد لهم من جزاء عظيم من عند ربهم سبحانه وتعالى لما قدموا من عمل صالح. فالإيمان بالبعث والنشور الجنة والنار والحساب والجزاء كما أجمعت عليه الرسل وأجمعت عليه الكتب، وجاء به أفضلها هو الكتاب العزيز وأفضل الرسل وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فقد دلت عليه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة التي لا يعتريها في هذا لبس ولا ريب لمن تدبر وتعقل. الله المستعان. الله المستعان. ويؤول هذا الصحيح ان الايمان بالبعد والنشور والمعاد امر تشهد له الفطره السليمه والعقول الصحيحه كما جاءت به النصوص والادله القطعيه والبراهين الكثيره التي قد تواترت نقلا. نعم. الله ثم أخبر أنهم يسألون آخر بقولهم من يعيدنا إذا استحالت جسومنا وفنيت، فأجابهم بقوله قل الذي فطركم أول مرة، فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل منقطع وهو قولهم متى هو، فأجيبوا بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان أن يأتي بأحسن من هذه الحجة أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة وصحة البرهان لما قدر. نعم. وروح الأدلة فتح الباب فوضح قال احنا شاكل الوضح الوضح قال احنا شاكل الوضح فتحتين الضوء والبياض، يريد نشر الأدلة وانتشار ضوئها كضوء النهار وفي المطبوعة ووضع الأدلة، وهو فيما أرى تحريف بالعين ووضع الأدلة وهو فيما أرى تحريف. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحد اقتضى جوابا، فكان في قوله ونسي خلقه ما وفي ما وفى بالجواب وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها، فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فاحتج بالإبداء على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، إذ كل عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذا قدر على هذا، وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان عن الأولى أعجز وأعجز، ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على المخلوق وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله وهو بكل خلق عليم، فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزيئاته وجزئياته ومواده وصورته، فكذلك الثاني إذا كان تام العلم كامل القدرة كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم. ثم أكد الأمر بحجة قاهرة وبرهان ظاهر يتضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة، والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعية حارة رطبة، بما يدل طبيعته طبيعته حارة رطبة

ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا. كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب إلا عجب الذنب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. هو عظيم صغير المقعدة صغير جدا منه يركب الإنسان وهو يبلى إلا هذا الشيء الحقيق، وهو على كل الله وعلى كل شيء. المقصود أن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وخلق هذه الحيوانات وينشئها كما يشاء سبحانه ويعيدها كما يشاء، كما بدأنا أول خلق ويعيد وعدا علينا إلا كنا فاعلين. ولم يبدأ الخلق ثم يعيده، وله القدرة كاملة سبحانه وتعالى في كيفية هذه الإعادة، فالذي أنشأه من عدم يعيده كما يشاء سبحانه وتعالى ويرده كما يشاء ويجازيه بما يستحق من خير وشر، هؤلاء المكلفون. وأما الحيوانات الأخرى فإنها تعاد للقصاص ثم تكون ترابا. نعم علق على عندك. نعم. قال العلم بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة عظم لطيف في أصل الصلب، وهو رأس العسعس، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قاله الحافظ بالفتح وعلق على الحديث. قال البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له في بعض رواياته وزاد ويأكله التراب وسنده جيد. انتهى. طيب عن العبد. ايه العبد فتح العين وسكون الجيم عظم لطيف في أصل القلب. في أصل القلب. نعم هو أصل القلب صلب. في أصل الصلب. نعم. وهو رأس العصص. نعم. وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. قال الحافظ بن فتح. نعم. بس. فقط. نعم. سيأخذ. ما سيأخذ فيه. نفس الشيء. تعليق على قوله. نعم. نفس ما بيش له. تعليق على حديث. نعم. ليس هذا اللفظ في الصحيحين تماما. ومعناه كارثة في البخاري. بأبطانه ومسلم حديث أبي هريرة وأقرب لفظ إلى ما ذكره الشارح إحدى روايات مسلم. كل ابن آدم تراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. والعجب فتح المهملة وسكون إلى آخر مقام. بس لا اللهم الله سبحانه القادر على كل شيء. الأرنب يقول مسلم بهذا اللفظ. نعم الأرنب يقول أخرجه بهذا اللفظ مسلم مقارب. نعم نعم وقول وفي حديث آخر إن السماء تمطر مطرا كمني الرجال كمني الرجال ينبتون في القبور كما ينبت النبات. قال هنا ضعيف أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في حديث طويل عن أبي الزعراء قال ذكروا عند عبد الله الدجال فقال فذكره بطوله موقوفا وله حكم المرفوع لكنه منقطع بين أبي الزعراء الزعراء واسمه يحيى بن الوليد لم يروي عن أحد من الصحابة بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم اسمه يحيى بن الوليد ابن الوليد نعم بل عن بعض التابعين. ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح فيه عليه الهيثمي نبه عليه الهيثمي وقد أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما ورده الذهبي بأنهما مما احتج بأبي لأنهما لن يحتج بأنهما محتج نعم بأبي الزعراء نعم نعم عندهم شيء هذا وفاته أنه منقطع كما بينا. عندك شيء هذا فعلا عندك شيء ما في شيء ما سالك شيء ما عندنا تعليق شيء في حياة من الوريد مزارة. نعم. ثم إن في الحديث فقرة لم تذكر هنا مخالفة لحديث صحيح. ما ذكرها الفقرة؟ ما ذكرها الفقرة؟ يراجع صحيح الحاكم بعد ذكر الحاكم. إن شاء الله. طبعا لما طبعا هذا ثم بعد لفظ مثل. إن شاء الله. طبراني وعجب كبير والحاكم. نعم. لكن لا بأس. بإذن الله. نعم. يحيى بن الوليد الطائي أبو الزعراء بفتح الزاي وسكون العين المهملة كوفي لا بأس به من السابعة أبو داود النسائي بن ماجه السابعة يعني من أتباع التابعين سلام أبو داود النسائي بن ماجه راجع نعم. فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه ويفترقان ويتنوعان من وجه والمعاد هو الأول بعينه وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق فعجب الذنب هو الذي يبقى وأما سائره فيستحيل فيعاد من المادة التي استحال إليها ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغير ثم رآه وقد صار شيخا علم أن هذا هو ذاك مع أنه دائما في تحلل واستحالة وكذلك سائر الحيوان والنبات فمن رأى شجرة وهي صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه تلك وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة حتى يقال إن الصفات هي المغيرة لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم طوله 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما وروي أن عرضه 7 أذرع وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات وهذه النشأة فانية معرضة للآفات والأمر كما قال الشاعر فإن نشأتهم يوم القيامة لها حال أخرى أهل النار كما بالحال يعظمون في النار نسأل الله العافية وتكون لهم أجسام تتحمل بقاءهم في النار وعذابهم فيها أبد الآباد غير أجسامها الضعيفة وأهل الجنة كذلك أجسامهم غير أجسام الدنيا أجسام عظيمة وطويلة ثم لا تتأثر بما تأثر الدنيا من الغائط والبول والبساط والمخاط والحيض لا يأكلون ويشربون وتمتعون بنعيم في الجنة ولكن ليس لهم ما في الدنيا من النقص والضعف بل طعامهم وشرابهم كله يذهب عرقا وبشاء لا يكون له فضلات ولا يكون له بول ولا غائط ولا شيء من النواقص هذا شيء آخر يدل على أن الحال غير الحال وأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأة موسى سبحان الحكيم على الأنام نعم ونشكر في الأحد المقام للغة العربية لسان عربي قال الله بما جاء في النصوص خاطبهم وكلامهم أما الحديث الصحيح معتمر ما أعلم الحديث الذي ضعف لكن ظاهر النصوص أن هكذا خاطبهم باللغة العربية اللهم صل لغة واحدة بها يتفاهمون الله نعم الله رواية أن عرضه 7 أذرع فيها ضعف يعني رواية علي بن زيد بن جدعان ولا أعلم لها طريق غير طريق ولا معني ما تبعته لكن ما أعلم لها طريق غير طريق رواه الترمذي بإسناد فيه علي وعلي بن زيد يحسن له الترمذي وجوه رعاه ضعيف ولا أعلم لها طريق آخر كما علق عليه الحظ نعم ما علق عليه ولو أن عرضه ما علم علش هل قال لا يسوع ما علم أحمد سعد ما علم العناية الطريقة السبع على الأذرع العرض ما يلتزم إن شاء الله إن شاء الله نعم هو رواه الترمذي طريق علي بن زيد وعرضه 7 أذرع العرض أما الطول الصحيحين وغيره مثالي وليس فيه زاد لا إشكال هو مطلوب العرض بالإنسان طوله 6 أذرع في السنة طول أبي آدم أما العرض فقد جاء من علي بن زيد 7 أذرع وهو يعني شيء مناسب للطول، لأن الطول مع دقة الجسم يعني في الدنيا غير ظاهر، والله أعلم. لا بد يكون مثل ما تميزه في الطول، لا بد والله أعلم ولا تميزه في العمل. نعم. هو أشار هنا إلى التضعيف يعني كل رواية وروية. لا لكن بس ما عنه من العشاء. نعم. هم حاشمات الآن. نعم. الله عنك الإرادة اللي وردت على من قال إن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. ذكر العلماء ما لها أصل، الجواهر المفردة هذه ما لها أصل. الله ركبها من أجل سبحانه وتعالى. خلق من تراب وهو أعلم بما أجزاء هذا التراب. الجواهر الفردة يقول معناها أنها جواهر لا تنقسم. نعم. لا يتحلى. نعم. يعني لغاية من الأسرار لا تتحلى هذا. كلامه معقول. ما هناك إلا يتحلى. ولو صدق. يعني النهاية التي لا تحلل كلام باطل، والوجود مهما دق ومهما صغر فلا بد يتحلل. نعم. قوله وقوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين. بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. نعم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وجزاء الأعمال، قال تعالى مالك يوم الدين، يومئذ يوفيكم الله دينهم الحق. يومئذ يوفيكم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين الجزاء، يقال كما تدين تدان، أي كما تجازي تجازى. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون. جزاء وفاقا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. وأمثال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور المعلومة من الضرورة ومن المعلوم بالأدلة من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله جل جاز عباده، إن خيرا فخير وإن شر فشر. وهذا الإيمان العظيم كلما قوي في القلب أوجب لصاحبه الاستعداد للآخرة ورغبة للآخرة والعناية بأعمال الآخرة والحذر مما يضره في الآخرة. وكلما ضعف الإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب، ضعف الإعداد للآخرة، وضعف الحذر من المعاصي والسيئات، وضعف النشاط في الأعمال الصالحة. وقد جرأ من جرأ على الفسوق والعصيان والكبائر إلا عدم إيمانه بالآخرة. فإن أكثر العالم لا تؤمن بالآخرة وليس عندها بصيرة في هذا الأمر العظيم، ولهذا جرى ما جرى ووقع ما وقع من فسادهم وشرهم وظلمهم وعدوانهم. فالإيمان بالآخرة والجزاء والحساب أمره عظيم، ومن أركان الإيمان وأصول الإيمان العظيمة التي من أنكرها كفر إجماع. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف وأمثالها كثير في القرآن العظيم كلها تدل على وجوب الإيمان بالآخرة والجزاء والحساب والجنة والنار، ووجوب الإعداد لهذا اليوم العظيم. ومن هذا قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعباد مجزيون بأعمالهم خيرها وشرها، وهو سبحانه يجازي على الحسنات بالأضعاف المضاعفة، ويجازي على السيئة مثلها أو يعفو سبحانه وتعالى. فلا يهلك على الله إلا هالك. ويجب على من العقل ويتبصر وأن ينتبه لهذا الأمر، وأن تكون له عناية كاملة بالعداد للآخرة والحذر مما يضره في الدنيا والآخرة. الله